منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. يا شباب الإسلام، يجب أن نحارب الأهواء والتحزبات التي لا نجني منها إلا الشر والضياع والذل والهوان. يجب أن تدركوا أيها الشباب أن العزة كل العزة والسعادة كل السعادة في الدنيا والآخرة لم تضمن إلا لمن يرفع رأسا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويعتز بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ساد في أوساط الشباب قال الله قال رسول الله وتطأطئ الرؤوس سمعا وطاعة لذلك، فإن ذلك نكون قد سلخنا الطريق الصحيح إلى السيادة والعزة في الدنيا وإلى النجاة من غضب الله وإلى دخول الجنات وإلى إحراز رضوان الله تبارك وتعالى. وإلا إذا كان يسود في الساحات قال فلان قال فلان الطائفة الفلانية والطائفة الفلانية، فإننا في طريقنا إلى الضياع، ليس في أول الطريق بل نحن في آخر الطريق من هذا. فيجب أن نغير يا أخوتاه هذا الواقع المرير، هذا الواقع المؤلم الذي جنت منه الأمة ولا تزال تجني من الذل والهوان والضياع ما لا يعلمه إلا الله. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.